قال اجعلني على خزائن الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء أجر المحسنين وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا المحسنين

ولما فتحوا متى ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هذه قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتون لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى بسم الله والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها